بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. فإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا، أو شك في تكبيرة الإحرام، استأنفها، لأن الأصل عدم ما شك فيه. فإن ذكر أنه كان قد نوى أو كبر قبل قطعها أو أخذ في عمل فله البناء، لأنه لم يوجد مبطل لها. وإن عمل فيها عملا مع الشك فقال القاضي تبطل، وقال ابن حامد لا تبطل. فصل. وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى بطلت الأولى، لأنه قطع نيتها ولم تصح الثانية لأنه لم ينوها من أولها. قال أبو القاسم الخرقي: وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأ. فصول يذكرها ابن قدامة رحمه الله في مسألة النية. ذكرنا قبل ذلك أن صحيح أن النية ركن من أركان الصلاة، وأنها لابد وأن تكون مع الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ولابد أن يستصحب حكم النية في صلاته. هنا بيذكر لنا إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا. نقولنا لابد تكون مع تكبيرة الإحرام، لا ينفع أن تكون النية بعد تكبيرة الإحرام، لا تصلح النية بعدها، وإنما إما مع التكبيرة وإما قبل تكبيرة الإحرام بشيء يسير. وهنا نوى قبل تكبيرة الإحرام وكبر، أو هو كبر مع نيته إن هذه صلاة المغرب أو العشاء، لكن إذا كانت التكبيرة في البداية من غير ما ينوي شيئا ثم بعد ذلك نوى، لا تصلح هذه النية خاصة في صلاة الفريضة. في صلاة الفريضة يقول لنا إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا. لو أنه دخل في الصلاة ثم شك هل نوى أو لا، أو شك في تكبيرة الإحرام هل كبر الإحرام أم لا. لاحظ أنه في العمل، أنه داخل في العمل، فإذا شك فيها يبقى على ذلك يستأنف زي ما يقول هنا، بمعنى أنه يعيد، أنه يبدأ من جديد فيها. قال: لأن الأصل عدم ما شك فيه، إلا أن يكون إنسانا موسوسا. إنسان مريض، كلامنا هنا ليس في الموسوس. الإنسان الموسوس له حكم آخر، إذا كان في وسوسة عنده بحيث أنه حيعيد الوضوء كذا مرة، حيعيد تكبيرة الإحرام كذا مرة، لا، ما يلزموش أنه يعيد، إن هذا يزيده مشقة فيها. لكن كلامنا في غير الموسوس، إنسان ما عندهش موسوسة ولا غيره، ولما دخل في الصلاة يتذكر يا ترى أنا كبرت الإحرام ولا ما كبرتش، فيقول له الأصل عدم تكبيرة الإحرام. ده إذا كان بداخل العمل. والراجح أنه لو انتهى من العمل لا يلزمه إعادة. لو انتهى من العمل زي ما ذكرنا في الوضوء، لو أن إنسانا توضأ وبعد ما انتهى من وضوءه ودخل في الصلاة بدأ الشيطان يشككه، أنت غسلت إليك ولا ما غسلتش، غسلت رجليك ولا ما غسلتش، نويت ولا ما نويتش، انتهى الوضوء الآن، مش هيرجع الوضوء مرة ثانية. فلا يرجع إليه بعد انتهاء العمل، بعد انتهاء العبادة لا يعيد هذه العبادة مرة ثانية إلا إذا استيقن، إذا استيقن أنه لم يأتي فيها بركن من الأركان مثلا، أو أنه لم يأتي بشرط من الشروط قبلها، لكن لم يستيقن مع لهوش الرجوع. يبقى إذا أنا توضيت وبعد ما توضيت ذهبت لأصلي، دخلت في الصلاة، بدأ الشيطان يشكك الإنسان، أنت غسلت رجليك ولا ما غسلتش، أنت مسحت رأسك ولا ما مسحتش، هنا لا يلقي له بالا، لا يلقي له بالا ولا ينظر إلى ذلك، لأن الأصل أنه قد توضأ وضوءا صحيحا وانتهى من هذه العبادة. فإذا دخل في الصلاة فالآن في عمل آخر وفي عبادة أخرى، والشيطان يريد أن يبطل له هذه العبادة، يقوم يخليه يشك فيما قبلها شيء ورا شيء، بحيث أنه يترك الصلاة ويترك الوضوء في النهاية. فإذا تلبس بعبادة أخرى الآن دخل في الصلاة فلا يلتفت إلى شيء قبله إلا أن يستيقن، يبقى الشك لا يلقي له بالا. فإذا استيقن الآن وهو في الصلاة استيقن أنه بعد ما توضأ أحدث الآن هيخرج من الصلاة ويتوضأ، لأنه على يقين أنه يصلي صلاة بغير وضوء. لكن طالما أنه شاكك في العبادة السابقة في الوضوء السابق لا يلقي له بالا. كذلك لو أنه يصلي الآن صلاة العشاء وهو على يقين أنه وضوء وعلى يقين أنه صلى صلاة المغرب، وبدأ الشيطان يوسوس له ده أنت ما صليتش المغرب بوضوء، ما كنتش متوضي لصلاة المغرب، انتهت صلاة المغرب الآن وهو متلبس بعبادة أخرى، لو فتح هذا الباب الشيطان مش هيسيبه، هيبتدي يقول له صلاة الصبح من غير وضوء الظهر، يوسوس له بحيث لا يصلي صلاة أبدا. لكن العبادة اللي انتهت انتهى أمرها ولا يرجع إليها إلا إذا استيقن من مبطل لها. إذا استيقن الآن أنه صلى صلاة المغرب بغير وضوء يبقى حيلزمه إعادة صلاة المغرب. فالغرض من الكلام أنك إذا تلبست بعبادة وجاء الشيطان يشكك في هذه العبادة التي أنت فيها يبقى الأصل العدم، الأصل أنك لم تفعل، فأتي بهذا الذي لم تفعل. لكن إذا انتهت العبادة ودا يشككك وأنت في عبادة أخرى في العبادة السابقة فلا تلقي له بالا، لا تلقي للشك بالا، ولكن إذا استيقنت يبقى عليك إعادة العبادة السابقة. يبقى هنا نقول لو كان في الوضوء وإنسان توضأ أثناء ما بيتوضأ شك، يا ترى أنا غسلت إيدي ولا ما غسلتش، وصل الآن إلى مسح الرأس وشك، أنا غسلت، اغسل إيديك، أنت ما زلت في الوضوء يبقى مش هتخسر حاجة، اغسل يديك. إذا وصل لغاية الرجلين والشيطان شكك مسحت رأسك ولا مسحتش، يبقى الآن امسح رأسك، الأمر سهل بسيط لأنك ما زلت في هذه العبادة. إذا انتهيت من الوضوء وخرجت وذهبت للصلاة ودا الشيطان يشككك في الوضوء، ما تنظرش له ولا تلتفت إليه في شيء، لأنك خرجت من هذه العبادة بيقين أنك أديتها فلا ترجع إليها بشك. فإذا استيقنت من أنك لا والله إيدي ما فيش عليها أثر ما، يبقى أنا نسيت أغسل يدي، ارجع إلى هذا الوضوء أعيده مرة ثانية. يبقى في الصلاة هنا المسألة إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا، أو شك في تكبيرة الإحرام استأنفها، نفس القاعدة أنه ما زال في الصلاة، في الصلاة إذا دخل فيها وبعد ما قرأ الفاتحة ده أنا ما نويتش، أنا ما نويتش أن أنا أصلي، أو يا ترى أنا نويت الصلاة ولا ما نويتش هذه الصلاة، أو يا ترى أنا كبرت قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ولا لم أفعل هذا الشيء. الآن افتكر، افتكر إذا تذكرت كمل هذه الصلاة، أكمل هذه الصلاة. إذا لم تتذكر وبقيت على الشك لا تعمل عبادة مع الشك، ما تكملش العبادة وأنت تشك هل دخلتها دخولا صحيحة أم دخلت فيها من غير ما تأتي بركن الدخول. لذلك يقول لنا هنا الأصل عدم ما شك فيه، إمتى؟ وهو في أثناء العبادة. أما لو كان انتهى منها فلا يلقي بالا للشك، إحرام ولا لا، أنا نويت ولا لم أنوي. وبعدين هنا يقول لنا كاد أنه يقطع صلاته، طب أطلع من الصلاة علشان أكبر تكبيرة الإحرام، ولكنه لم يقطع وتذكر وهو فيها أنه قريء عمل، أخذ في عمل، يعني أنه هو وهو يقرأ الفاتحة مثلا ابتدى يشك أنا كبرت الإحرام ولا لا، وقف مكانه فتذكر أنه كبر الإحرام كمل هذه الصلاة. ده هنا معنى قوله قبل قطعها أو أخذ في عمل، أو قبل أخذ في عمل، فله البناء، له البناء لأنه لم يوجد مبطل لها. وإن عمل فيها عملا مع الشك، هنا صورة أخرى، فرضنا إن هو في نص الفاتحة بدأ يشك يا ترى كبرت الإحرام ولا ما كبرتش، وهو بيكمل الفاتحة وعمال يشك إنه كبر الإحرام ولا لا. فهنا قولان للحنبلة وقولان للعلماء. قال القاضي أبو يعلى من الحنبلة تبطل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قال لأن هذا العمل عري عن النية وحكم النية، لأنه بيقرأ بيكمل القراءة أو حيكبر ويركع مثلا وهو شاكك يا ترى إن أنا دخلت فيها صلاة صحيحة ولا ما دخلتش فيها صحيحة. قال فإن استصحاب حكمها مع الشك لا يوجد، هذا قول. القول الآخر قال ابن حامد لا تبطل الصلاة، ويبني أيضا لأن الشك لا يزيل حكم النية، لا تبطل صلاته ويبني عليها. يقول هنا لاحظ الصورة إيه؟ شك ثم استيقن إنه لا أنا على صح إلا أنا فيه. قول ابن حامد أقرب، قول ابن حامد أقرب وهو القول الثاني للحنابلة أنه شك ولكن الآن استيقن، يبقى على ذلك إكماله للعمل سواء أنه كمل الفاتحة أو كبر وركع مبني على بداية صحيحة، كان في البداية داخل ونوى في البداية وكبر في البداية، الشك لا يزيل حكم المسألة ولا يلغي النية، يبقى على ذلك إن عمل عملا فالصواب أن عمله صحيح. يبقى حتى ولو شك وهو يقرأ الفاتحة أنا كبرت الإحرام ولا لا، وهو مكمل في القراءة بيكمل وقرأ الصورة بعدها وكبر وركع، في الركوع استيقن لا ده أنا داخل بتكبيرة صحيحة وأنا داخل بنية صحيحة، فلا يلزمه العيادة ويبني يعني يكمل الصلاة على ذلك. ابن حامد يستدل بأنه لو لم يحدث عمله فإنه يبني، يقول فرضنا أنه بعد ما قرأ الفاتحة شك أنا كبرت ولا لا، راح واقف شوية يفكر ما عملش عمل ولا غيره، فاستيقن أني لا أنا كبرت، راح مكمل قال الصلاة صحيح، قال ما تفرقش دي زي دي، قال فإنه يبني. ولو زال الحكم لبطلت الصلاة، لو زال حكم النية لبطلت صلاته، يعني يقول الحالتين واحد، أنه لو حكمنا أن حكم النية زال يبقى على ذلك بطلت صلاته حتى لو تذكر بعد ذلك طالما أنه زال حكم النية في جزء منها. يقول لما حكمنا في صورة من الصورتين بأنه يكمل فلتكن الصورة الأخرى مثلها، قال ولو زال حكم النية لبطلت صلاته كما لو نوى قطعة. يبقى الصواب فيها أنك لو شككت في الصلاة حتى ولو أنك أكملت ثم استيقنت إنك على صواب، كمل هذه الصلاة ولا تقطع الصلاة. إن شك هل نوى فرضا أو نفلا، يعني لو دخل في صلاة وخاصة إذا كان منفردا، منفردا لأن العادة أنه لو صلى مع الإمام مش حينوي نفلا لحينوي فريضة، إلا أن يكون في رمضان في التراويح مثلا، لكن فرضنا أنه كان يصلي وحده وبعدين شك يا ترى أنا الآن بصلي الظهر ولا بصلي سنة الظهر، شك الآن، نقول له ما تقطعش الصلاة وكمل صلاتك على أنها نافلة، كمل صلاتك. ده إمتى؟ لو حاول يتذكر ما تذكرش، مش عارف يفتكر أنا نويت بها فريضة ولا نويت بها نافلة، نقول له انوي من الآن نافلة وكمل، لأنه يجوز قلب الفريضة نافلة ولا يجوز العكس، يعني يجوز واحد دخل في نافلة وبعدين ينوي طب خلي دي ظهر، ما ينفعش. العكس صحيح، انه دخل مثلا في المسجد في وقت صلاة الظهر وظن ان الناس صلوا الظهر، راح نوى الظهر وحده وكبر ودخل في الصلاة، بعد ذلك سمع الناس بيقولوا لسه ما صليناش الظهر، راح قلبها نافلة عشان يدرك معهم الجماعة. الصواب أن صلاته صحيحة وأنها الآن تقلب نافلة، فإذا انتهى صلى مع الناس صلاة الفريضة. إن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا، إلا الصورة المستثناة السابقة أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا، إذا نوى الفرض قبل أن يحدث عملا. إن ذكر ذلك بعد إحداث عمل حيبقى فيها الوجهين السابقين، قول ابن حامد بأنه أكمل الصلاة وكانت النية في البداية صحيحة فلا يضره ما أحدث فيها من عمل بعدها. إن شك هل أحرم بظهر أو عصر، إن شك هل أحرم بظهر أو عصر، ما ينفعش أن أنا أدخل في صلاة وأقول أنه حصليها أربع ركعات ولتكن ظهرا أو عصر، ما ينفعش، طالما أنها فريضة الوقت يلزمك نية صلاة الوقت أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر. فلو أنه دخل فيها ونسي ترى أنا نويت ظهر ولا نويت عصر، فإذا تذكر نيته أكمل على ذلك، لكن إنه استمر بأنه مش عارف يخرج من هذه الصلاة وينوي ظهرا أو عصرا، أو أنه يتم هذه الصلاة نافلة ويبدأ بعد ذلك بصلاة الظهر أو العصر، وده اللي بيذكرهن بعد كده، فحكمه ما لو شك في النية، ويحتمل في هذه المسألة أن يتمها نفلة كما لو أحرم بفرض، فهو مخير بين الاثنين. إذا دخل في صلاة ونسي يا ترى دي الظهر ولا العصر اللي أنا داخل فيها ومش عارف يفتكر نوى إيه، يبقى نقول له أنت الآن بين خيارين، إما أنك تطلع منها وتنوي صلاة الظهر أو أنك تكملها على أنها نافلة، على أنها نافلة. فصل. وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى، وما ينفعش إن هو يدخل في فريضة، فرضنا إنه نوى وهو يصلي وحده مثلا إن نوى يصلي صلاة العصر، بعد ما دخل فيها الله ده أنا ما صليت الظهر، طب خلي دي ظهر ينفع؟ إن الفريضة لا تنقلب إلى فريضة غيرها، ولكن ينفع أن يخليها إيه؟ نافلة، يبقى يقلب هذه صلاة نافلة. أهو هنا بيقول لنا بطلت الأولى لأنه قطع نيتها، ولم تصح الثانية لأنه لم ينويها من أولها. لم تصح فريضة ولا نافلة؟ لم تصح فريضة، لم تصح فريضة. فإن نقلها إلى نفل لغير غرض، إن نقلها إلى نفل لغير غرض، قال القاضي لا يصح، وقال في الجامع يخرج على روايتين، وقال أبو الخطاب يكره ويصح. وهذا أولى أنه إذا قلب صلاة الفريضة نافلا لغير غرض، هنا لا يليق أن يفعل ذلك، أنه كان في صلاة الظهر مثلا فريضة وبعدين طب خليها سنة الظهر وبعد كده أصلي صلاة الظهر، هنا ليس لك أن تفعل ذلك. لكن لو فعل حتمشي على القاعدة أنه يجوز قلب الفريضة نافلة طالما أنه في الوقت، فالراجح أنها تصح منه نافلة، نافلة ثم يصلي الفريضة بعد ذلك. لكن إذا كان لغرض فيجوز ذلك، بل يستحب ذلك، أنه لو كان في المسجد وظن أن الناس صلوا صلاة العشاء فبيصلي وحده العشاء، ثم علم أن الجماعة الأولى لم تصل، لسه الناس بصلوش الجماعة الأولى، يبقى على ذلك يستحب له أن يقلب هذه الصلاة نافلة ثم يصلي مع الإمام. يدي هنا قلب صلاة الفريضة نافلة لغرض صحيح ولا غير صحيح؟ لغرض صحيح، هنا يبقى يجوز له أن يقلبها نافلة. فأما إن نقلها لغرض صحيح، أهي اللي بيذكرها لنا، مثل من أحرم بها منفردة فحضرت جماعة فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة، هنا الراجح أنها تصح منه، وجه الرواية الثانية اللي بيذكرها القاضي وذكرها أبو الخطاب تصح من غير كراهة، والقاضي يذكر روايتين إحداهما عدم الصحة والثانية وهو الصحيح تصح لأنه لفائدة، يعني ألب صلاة الفريضة نافلة لفائدة وهو إدراك ثواب الجماعة. مسألة، يقول أبو القاسم الخراقي وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأهم، ما لم يفسخها أجزأهم، وهذا القول قول يعني فيه سعة، فيه ساعة ويحتاج إلى مثل الناس، لكن فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء. فيقول ابن قدامة قال أصحابنا الحنبلة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك لم يجزئ، لم يجزئ. يعني فرضنا العشاء أذنت وانت جيت للمسجد دخلت تتوضى وانت ناوي بتتوضى عشان تصلي العشاء، بعد ما توضيت قاعد تنتظر صلاة العشاء، أقام المؤذن الصلاة فانت كبرت الله أكبر ولم تستحضر نية، لم تستحضر، لكن انت قبلها بدقائق انت كنت ناوي انها صلاة العشاء، فلما كبر الإمام انت ما استحضرتش رحت قايل الله أكبر، هنا هل يلزمك إعادة هذا التكبير بنية ولا خلاص أجزأتك النية السابقة؟ اختلف العلماء في ذلك. فهنا الحنبلة على أن هذه النية جائزة وأنه صلاة صحيحة، وهو القول الراجح، وهو قول أو وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا. لكن ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا بد من نية تقارن تكبيرة الإحرام، يبقى لازم وهو يكبر تكبيرة الإحرام لا بد وأن تكون معه أن ينوي في هذا الوقت، وده مذهب ابن حزم أيضا. يقول الشافعي وابن المنذر يشترط مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كأنه هنا الاحتجاج بإيه؟ يقول مخلصين لله عز وجل الدين، يعني في وقت العبادة لابد من الإخلاص، والإخلاص هنا في العبادة أن النية تكون لله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الحنابلة والأحناف يقولون أنه لو نوى قبلها بيسير هنا ما في شك في إخلاص هذا الإنسان، فهنا مسألة الإخلاص لله عز وجل معنى توجيه العبادة خالصة لله عز وجل، والذي صلى الظهر أو صلى العصر بنية الظهر أو العصر صلاة لله عز وجل هذا مخلص لله عز وجل، لم يوجه عبادته إلى غير الله سبحانه. أمر النية هو ينوي صلاة وينوي عبادة فهو مخلص لله عز وجل، النية كانت قبل ذلك فلما جاز له أنه في أول التكبير ينوي ثم لعله ينسى بعد ذلك فيستصحب الحكم حتى النهاية فليكن كذلك، هذا مخلص. فليكن من نوى قبلها بشيء يسير ثم كبر الإحرام أنه مستصحب لهذه النية التي كانت قبل ذلك بيسير، وهذا الراجح فيها أن تقديم النية على الفعل لا يخرجها أو لا يخرج هذا الفعل عن كونه منويا، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا لله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا بدليل الصوم، وهذا قياس جيد، بدليل الصوم. الصيام أن تنوي بالليل، تنوي بالليل في الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، يبقى أنت بالليل بعد المغرب نويت أن أنت بكرة صائم، ممكن حتنام الليل كله وتصبح بالنهار وأنت قد نسيت أمر الصيام، ثم تتذكر بعد ذلك ونفعتك هذه النية السابقة، مع أن قبل ما تصوم بخمس ست ساعات وأنت ناوي هذا الصيام. فلما نفعت هذه النية في هذه الحالة ولم تخرج الفاعل عن الإخلاص فليكن هنا أيضا. ولكن هنا قيد ابن قدامة يعطي قيدا فيها، يقول إن تقديم النية على العمل يكون بزمن يسير، بزمن يسير ليس زمنا كبيرا، لكن إن طال الفصل، طال الفصل يعني مثلا طلع عايز يروح المسجد عشان يصلي صلاة العشاء وطالع أو لأي صلاة طالع قبلها بساعة، هذا وقت كثير قد يحدث له أشياء في خلال هذه الفترة وتغيب النية عن بالي، هذا طويل، فصل طويل لابد من نية عند أول العمل. كذلك لو أنه أحدث، لو الإنسان فسخ النية بذلك رايح عشان يصلي صلاة العشاء، طيب مش هصلي العشاء دلوقتي، مش هصلي صلاة العشاء دلوقتي، هأخر العشاء لتلت الليل، هنا الآن طال الفصل بين نيته في الخروج وبين فعله للصلاة. كذلك لو فسق هذه النية، إن أنا توضيت عشان أصلي صلاة الظهر وبعد كده لا مش هصلي الظهر، الآن أنا هأخر صلاة الظهر، يبقى هنا فسخ نيته عن هذه الصلاة. فإذا جاء قام يصلي ولم ينوي شيئا لابد من النية الآن، يبقى النية تنفع إذا كانت قبل العمل بيسير، قبل العمل بوقت يسير، ثم غابت هذه النية عنه مع تكبيرة الإحرام نفعته النية السابقة. في مسألة النية يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: النية هي القصد، فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها، يعني إنها صلاة الظهر أو صلاة فريضة ونحو ذلك. يقول: ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولكن يشترط ألا يأتي بمناقض له. استصحاب النية معناه أنه يفضل ذاكر النية لغاية ما خلص صلاته، هذا صعب على الإنسان. لكن ذكرنا أن الواجب عليه إيه؟ استصحاب حكم النية، استصحاب حكم النية. تفرق إيه استصحاب النية عن استصحاب حكم النية؟ يستصحب النية في الصلاة يعني يفضل فاكر طول ما بيصلي أنه بيصلي صلاة الظهر، طول ما بيصلي أنه بيصلي صلاة العصر، ما يغيبش عنه، هذا صعب. استصحاب حكم النية أنه بدأ في الصلاة وهو ناوي أن هذه صلاة الظهر، بعد ذلك لم يرد عليه ما يقطع هذه النية، يعني ما نواش قطع هذه النية، يبقى لأنه مستصحب لإيه؟ للحكم اللي في البداية كان ناوي هذا الشيء، لم يقطع هذا الشيء حتى ولو نسي، حتى ولو نسي فلا شيء عليه. فإذا كمل صلاته على ذلك ما استحضرش هذه النية، ما استصحبش هذه النية، النية صحيح، النية في الأول صحيح، إلا إذا وهو في صلاة إلي بالصلاة، صلاة ظهر لا خليها سنة دلوقتي، ما هي الصلاة ظهر، يبقى الآن قطع حكم النية ولا ما قطعهوش؟ قطع حكم النية فتبطل الفريضة بذلك. يقول الخرقي: يرفع يديه إلى فروع أذنيه إلى حذو منكبيه. يبقى كان أول حاجة في الصلاة بتتوضى من أجل هذه الصلاة، تتوجه إلى القبلة، تنوي الصلاة وأنت قائم خاصة في الفريضة، بعد ذلك تكبر تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام ترفع اليدين، ترفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. قال: ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، أو إلى حذو منكبيه. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، يعني إجماع أهل العلم على أنه يستحب، على أنه يستحب. يبقى تكبيرة الإحرام فرض ولا مستحبة؟ فرض، تكبيرة فرض، رفع اليدين فيها مستحب، يبقى رفع اليدين هذا مستحب. قال ابن المنذر: لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. قال: وقد ذكرنا حديث أبي حميد، يعني في رفع اليدين، حديث أبي حميد رواه البخاري ورواه النسائي ورواه أبو داود أيضا وغيرهم. والحديث أن أبا حميد قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حميد السائدي يقول لمن حوله أنه كان يحفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكثر واحد يحفظها، وكان اللي حوله 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة وغيره. فبيقول له من معه: قالوا لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبع ولا أقدمنا له صحبة. مش معنى أنت اللي حافظ، ما كلنا عارفين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لن تأقدمنا صحبة ولا أكثرنا له اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبة، فكلنا نحفظ. فهو وراهم كيف حفظ هذه الصلاة، فالجميع أجمعوا على صدقه في ذلك. فكان من صلاته يقول: رأيته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، حذاء وحذو من أصاب، أصاب منكبيه أمام منكبيه، يبقى التكبيرة يكبر فيرفع اليدين، يبقى ظهر اليدين إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتفيه، وراحت اليدين إلى القبلة وهو يرفع اليدين حذو المنكبين. طيب، ده اللي كان في حديث أبي سعيد، حديث أبي حميد رضي الله عنه. كذلك يقول: وروى ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرسل يديه. دي كانت العادة الغالبة منه صلى الله عليه وسلم أن يرفع اليدين في هذه المواضع. حديث ابن عمر رواه البخاري، أيضا رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يبقى مع تكبيرة الإحرام يرفع اليدين، يبقى هنا حذو المنكبين، حذو المنكبين، يبقى الإيد قصاد الكتفين ووجه اليدين إلى قبلته عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا كبر للركوع، يبقى في تكبيرة الركوع أيضا يرفع اليدين، الله أكبر ويرفع اليدين. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، يعني هو بيقول سمع الله لمن حمده يرفع اليدين أيضا. قال: وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وفي رواية مسلم قال: ولا يرفعهما بين السجدتين. في رواية أخرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع إليه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، ثم كبر. يبقى هنا لاحظ في ألفاظ حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، إذا افتتح الصلاة، كأنه مع تكبيرة الإحرام يرفع اليدين ويقول الله أكبر. في رواية مسلم عن ابن عمر حتى رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، يبقى يجوز أن يسبق رفع اليدين التكبير، يبقى يرفع ويقول الله أكبر مع بعض، أو يرفع اليدين الأول ثم يقول الله أكبر، ويجوز أيضا أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. يبقى الثلاث صور جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. في رواية لأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كانت حذو منكبيه كبر. فهنا رواية الإمام أحمد فيها أنه رفع اليدين حتى إذا كانت حذو منكبيه كبر، إذا بدأ بالرفع ثم كبر صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه كبر وهما كذلك، يعني هما مرفوعتان، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه قال سمع الله لمن حمده، ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته، حتى تنقضي صلاته. يبقى هنا في حديث ابن عمر أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تكبيرات، ثلاث تكبيرات: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة قول سمع الله لمن حمده، والرفع من الركوع. هي حديث آخر إنه رفع آخر فيها إذا قام من التشهد الأوسط رفع يديه. يبقى دي أربع مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على رفع اليدين في هذه الأربع المواطن. كأن ابن عمر لم يرى عن من النبي صلى الله عليه وسلم إنه رفع إليه مع السجود، وكأن من روى رفع اليدين مع السجود هذا كان نادرا جدا، كان نادرا. لذلك أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي أحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع اليدين في القيام من السجود أو في النزول إلى السجود، إلا القليل ذكروا ذلك، وحنذكر لما نأتي في موضع السجود. يقول ابن قدامة: وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه. يبقى هنا أنت مخير في رفع اليدين، يجوز ترفع لغاية الكتفين إلى الكتفين، ويجوز ترفع إلى حذو الأذنين لغاية الأذنين أو فروع الأذنين ترفع اليدين. يبقى هنا أنت مخير في ذلك. في التكبير مع رفع اليدين، إما تكبر الأول ثم ترفع اليدين، أو الاثنين مع بعض رفع اليدين مع التكبير، أو ترفع الأول ثم تقول الله أكبر. يبقى الأمر واسع، الأمر واسع في التكبير مع رفع اليدين، كذلك في رفع اليدين إلى الأذنين فروع الأذنين أو إلى المنكبين، هذا كله جائز. قال: ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، يعني كأن الإبهام حيوصل لغاية فرع الأذنين، شحمة الأذنين التحتانية يصل بالإبهام إليه. في كل ذلك بيكون موجها اليدين كفين إلى القبلة، يبقى يرفع كفيه إلى القبلة، لا بيضم الكفين ولا إنه بيقلب الكفين يجعل اليدين إلى الأرض مثلا، لا، بيكون موجها راحة اليدين إلى قبلتهم. وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه، وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرفع إلى حذو المنكبين في حديث أبي حميد وابن عمر، ورواه علي وأبو هريرة، وهو قول الشافعي وإسحاق. كل هؤلاء رفعوا أو ذكروا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الرفع إلى حذو المنكبين. حديث أبي حميد حديث رواه البخاري كما ذكرنا، حديث ابن عمر متفق عليه، حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث فيه عن علي أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع ذلك أيضا إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. هذا علي بن أبي طالب زي ما فعل ابن عمر، فعل علي رضي الله عنه، وكان لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. علشان ناخد بالنا، بعض إخواننا بيواظب على رفع اليدين وهو ساجد، وهو ساجد يرفع يديه، وهو نازل السجود يرفع يديه ويواظب على ذلك، هذا خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم من روى عنه ذلك لم يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم، وإلا لذكر ذلك كبار أصحابه الذين رووا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فكأن من روى ذلك رآه على الندرة منه صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك أحيانا لا تعطي حكم الأحيان لجميع الأحيان. والرفع إلى حذو الأذنين رواه وائل بن حجر ومالك بن الحويرث، هذا في صحيح مسلم كما يذكر هنا، اللي روى الرفع إلى فروع أو إلى حذو الأذنين في صحيح مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف راوي الحديث واسمه همام قال حيال أذنيه حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لابس عباية أو نحو ذلك أو شيء مفتوح، من ممكن أنه يطلع إيده منه فيرفع اليدين وبعد يدخل إيده تاني بالثوب، وكأنه كان في وقت برد، لذلك احتاج أن يحط إيده بداخل الثوب بحيث أنه يكون يده مغطى بالثوب. أو قال هنا ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب أخرج يديه من الثوب، كأنه يستدفئ بذلك وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام. ده حديث وائل بن حجر. في حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، في أيضا رفع اليدين إلى الأذنين وكله جائز. وميل الإمام أحمد إلى الأول أكثر، يعني الإمام أحمد يميل إلى رفع اليدين إلى المنكبين باعتبار أنه أكثر الأحاديث على ذلك، لكن كله جائز. قال الأسرم: قلت لأبي عبد الله إلى أين يبلغ بالرفع؟ أما يرفع يديه في التكبير يرفع لغاية فين؟ قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين، يرفع اليدين إلى المنكبين لحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن، يعني كله جائز. وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة. فصل: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض، يبقى مد الأصابع يبقى يرفع اليدين يبقى إلى المنكبين، يمد الأصابع يعني ما يتنيش صابعه، ما يقولش طيب أنا هخلي الراحة إلى القبلة وخلي اليدين متنية يبقى الأصابع اليدين متجهة إلى القبلة، لا ما هوش هكذا، ولكن الإيد بتبقى مفرودة، الإيد مفرودة بخلاف الرجل وأنت ساجد. الرجل وأنت ساجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخ أصابع قدميه عليه الصلاة والسلام، قال: وفتخ أصابع قدميه، معنى فتخ معنى لين أصابع قدميه وثنى الأصابع، بدل ما صابع رجليه متجهة لعكس القبلة لا بيخلي صابع رجلين متجهة إلى القبلة، هذا معنى فتخ أصابع القدمين، وسيأتي في هيئة السجود. يقول: روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدة، رفع يديه مدة، يبقى هنا مد النبي صلى الله عليه وسلم اليدين. والحديث يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مد، ولا يتخيل أن المد إن هو حيمد ذراعه، لا لمد مد الكفين، يعني يبقى هنا مد الكفين بحيث جعل أصابع الكفين منبسطة إلى أعلى، ممدودة إلى أعلى وليست مقفولة مغلقة، ما جعلهاش منحنية بعضها على بعض، لا ولكن فتح راحة اليد ولم ينشر أصابع صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث روى الإمام أحمد بلفظ عن سعيد بن سمعان: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن قد تركهن الناس. يعني أبو هريرة بينكر على الناس في سنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم سبتوها هذه السنن. قال: كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة. يبني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث إسناده صحيح رجال وثقات، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه يمد الكفين، يعني ممدودتين الكفين ما هيش مقفولة الكفين. قال: ويكبر كلما ركع ورفع، يبقى أبو هريرة يوافق ابن عمر يوافق علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في أن هذا التكبير كان في تكبير الإحرام وفي الركوع والرفع من الركوع، وما فيش تكبير في الجلوس وهو جالس أو وهو ساجد على الأرض إلا القيام من السجدة الوسطى من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. قال: ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة، يعني قبل قراءة الفاتحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح، إنه يسكت سكتة يستفتح فيها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو أي استفتاح مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. قال: يسأل الله من فضله ويدعو ويسأل الله من فضله. قال: وقال الشافعي رحمه الله: السنة أن يفرق أصابعه. الإمام أحمد يرى أنه يمد الأصابع بس الأصابع تبقى مضمومة، ما تبقاش الأصابع منتشرة مفرقة، تبقى الأصابع مضمومة فيها. الإمام الشافعي يرى أنه ينشر الأصابع، قال ينشر فيرى أنه يفرق أصابعه، يعني إذا كبر الإحرام تبقى الأصابع متفرقة. الحديث اللي احتج به حديث لأبي هريرة وإسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير. الحديث رواه الترمذي وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه، نشر أصابعه. الترمذي روي هذا الحديث قال: حديث حسن. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، قال: وهذا أصح، وهذا أصح. كأن الإمام الترمذي ذكر الحديث الآخر قال هذا حسن، ولكن هذا أصح منه أنه مد، بمعنى أن الصابع كانت ممدودة ما هيش متفرقة، يعني راوي الحديث اللي ذكرها قال أنه نشر الأصابع، نشر الأصابع أو فرق الأصابع. يقول وروي هذا الحديث هو يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى في هذا الحديث. يقول ابن قدامة لنا ما ذكرناه، وحديثهم قال الترمذي هذا خطأ، والصحيح ما رويناه، ثم لو صح كان معناه مد أصابعه. يعني بيجمع بين الحديثين حتى يقول حتى لو صح، فمعنى نشر أصابعه النشر عكس الطي والضم، يعني ما كانش بيضم أصابعه على كفه ولكن كان بيبسط أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب. فصل. ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير، ويكون انتهاؤها مع انقضاء تكبيره، لا يسبق أحدهما صاحبه. هذا اختيار ابن قدامة، أنه الأولى أن يفعل ذلك، يعني الله أكبر وهو بيرفع اليدين مع بعض. وذكرنا من الروايات ما يفيد أنه يجوز يرفع يديه ثم يقول، ويجوز أنه يقول الله أكبر ويرفع يديه، كله جائز، ولكن إذا اقترن الاثنين فأكثر روايات على ذلك. قال فإذا انقضى التكبير حط يديه، يقول الله أكبر وبعدين يضع اليدين. فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما، يعني خلاص قال الله أكبر وحيشرع في الفاتحة، نسى أنه ما رفعش إيديه، مش هيبتدي في الفاتحة ويرفع إيديه بعد ذلك، خلاص انتهى الوقت بتاعه. زي ما ذكرنا في السنن في الحج مثلا، لما الإنسان يطوف بالبيت، السنة في طواف القدوم الرمل، الرمل وهو بيطوف أول ثلاث طوافات، فلو أنه طاف الثلاث طوافات الأول ونسي الرمل خلاص مش هيتدارك في اللي بعد كده، السنة في اللي بعد ذلك أنه يمشي. كذلك هنا إذا فات المحل سقط العمل. وإذا ذكره في أثناء التكبير رفع لأن محله باقي، فإن لم يمكنه رفع يديه إلى منكبين رفعهما قدر ما يمكنه. المعنى أن قد يكون إنسان مريضا ما يقدرش يرفع اليدين لغاية المنكبين، يبقى يفعل من السنة ما استطاع أن يصنعها، رفع اليدين المنكبين، رفع أقل من ذلك، لكن السنة أن يرفع المنكبين أو يرفع إلى الأذنين. ولاحظ في رفع اليدين إنها هيئة تكبير، هيئة تعظيم للرب سبحانه وتبارك وتعالى، يرفع اليدين لله سبحانه وتبارك وتعالى مكبرا الله أكبر ويرفع اليدين معها. أحيانا نرى البعض من الناس يبقى بيرفع اليدين وهو هيئته زي النايمان، زي اللي نايم كده بيرفع اليدين، وأحيانا كأنه بيشوح بإيديه الله أكبر وحامل بإيده كده، وأحيانا بعض إخوة يقول الله أكبر وحامل إيديه لصدره كده الله أكبر. هذا خطأ، هذا خطأ، ولا أدري من أين يأتوا بهذا الإنشاء. بتلاقي لما تقعد تبص على اللي بيصلي كل واحد بيصلي بطريقة كأنه جايب سنة وهو ولا فيها سنة ولا غيره، هو التقليد. بيلاقي واحد أكبر منه عمل كده بيقلده في اللي بيعمله. ما فيش تكبير انك تعمل تضم ايديك على صدرك الاثنين تقول الله اكبر بهذه الصوره، لا مش ما لا ولا حديث في هذا الشيء. لكن حذو المنكب، ادي منكب المنكبين اهو، طيب حذو المنكبين او الى فروع الاذنين على هذه الهيئه. اما ان انت تضم ايديك الى صدرك، واحيانا بعض اخواننا يروح قافل اليدين الله اكبر، عامل كده، جابها منين دي انا لا ادري من اي مكان جابها، ضم اليدين عامل مكوم ايديك كده ضامم الكفين يقول الله اكبر، ده بيكسر هذا الشيء. فلاحظوا ما تبتدعوش في الدين، ما تبتدعوش، ما تقلدش اي حد انه لكونه اكبر منك سنا او تظنه اقدم منك يبقى هو عارف السنن كلها، لا ما تقلدش. وخاصه ان البدع بسرعه بتجري بسرعه خلاف السنن، السنن بتبقى صعب شويه الاتباع فيها، الانسان يلاقي سنه يمكن يسيبها، لكن البدعه سبحان الله تجري بسرعه والكل يقلد بعضه في هذا الامر. يقول لنا إن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها. طب فرضنا إنسان إيده مشلولة، إيده متجبسة وإيده الثانية سليمة، يبقى يرفع هنا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إذا كان إيديك تعبانة مش قادر ترفعها عن منكبين ارفع بقدر ما تستطيع وتبقى معذور في الباقي. كذلك لو إحدى اليدين تعبانة والأخرى سليمة يرفع هذه اليد السليمة. إذا لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون، فرضنا إنسان إيده فيها نوع من التعب في عضلات اليدين، ما يقدرش يرفع حزم المنكبين ولا الأذنين، لكن إيده ترتفع أكثر من ذلك، ترتفع أكثر من ذلك لمرض به، يقول لو ارفع يدك، ارفع إليك ولو كان أكثر من ذلك. بس لاحظ مش هي دي السنة، إنما فعل ذلك لتعبه لضعفه عن رفع اليدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنه يأتي بالسنة وزيادة مغلوب عليها، وقول الشافعي كقولنا في هذا الفصل جميعا. فصل: وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن. إذا كانت يداه في ثوبه، يعني في الشتاء مع شدة البرد أحيانا الإنسان يصعب أن هو يرفع يدين، تبقى يدين متلقة مش قادر أن هو يرفعها، أو ملتحف بالصوف يخاف أنه يرفع على الهيئة اللي الصحيحة يسقط الثوب عنه، لعله يكون كذلك يرفع بحسب ما يمكنه ذلك. يقول وائل ابن حجر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. يبقى في الشتاء، شتاء المدينة بيبقى قارس صعب شديد، خاصة في صلاة الفجر وصلاة العشاء. فأتى وائل ابن حجر هنا بيذكر في الحديث أنه أتاهم في الشتاء لفظ الحديث وهو سنن أبي داود عن وائل قال: لأنظرن، قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، عايز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إزاي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، يعني أمسك يده الشمال بيده اليمنى، وضع اليمنى على اليسرى. فوائل ابن حجر بيذكر هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى، وهو جاي مخصوص عشان يتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، يعني في أثناء الركوع أمسك بركبتيه صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه، يعني هو ساجد على الأرض كان رأسه بين اليدين، لا أدم اليدين قدام ولا دعا اليدين للخلف، ولكن أصاد المنكبين أو رأسه بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشم الإبهام والوسطى وأشار بالسباب، يعني فعل هكذا. قال: ثم وضع يده اليمنى في رواية على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد لرواية تانية، وفيها قال: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد. يعني السبب ان في الرواية دي ان هم كانوا بيحركوا ايديهم تحت الثياب، قال ان كان البرد شديدا. ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك وأيديهم تحت الثياب. تحرك يعني مع شدة السقعة والبرد في صلاة فجر أو في صلاة عشاء كانوا لابسين ثياب ثقيلة وحطين إيدهم جوة الثياب، فإذا احتاج يرفع يديه جوة الثياب يرفع إليه للتكبير مع شدة البرد هنالك. الرواية الحديث هنا بتاعت وائل بن حجر هتيجي تتكرر، والرواية مختصرة، الرواية مختصرة انه ذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قام استقبل القبلة ثم ركع ثم وضع يديه على ركبتيه فلما سجد وضع رأسه، وبعدين ذكر انه جلس صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلق. هنا الحديث يوهم، هذه الرواية توهم إيه؟ كأنه حرك السبابة بين السجدتين، وهذا خطأ، من فهم ذلك خطأ، ممن فهم ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فظن أنه يحرك السبابة بين السجدتين، وهذا خطأ. الرواية دي رواية مختصرة، رواية رواها أحمد ورواها النسائي، وفيها تفصيل أنه ما أصدش هذا الشيء، ما أصدش بين السجدتين، في روايات أخرى ذكر أنه في التشهد جلس في السنتين فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك اغتر البعض بهذه الرواية فظن أنه من السنة تحريك السبابة بين السجدتين، وهذا خطأ، ليست سنة ولا شيء، لأن الرواية مولودة في سنن أبي داود مذكور اختصر فيها الراوي هذه الرواية وبسطها في رواية أخرى وغيره، وما نيجي في موضعها هنذكر الروايات فيها. فصل. والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء، وكذلك الفريضة والنافلة، لأن الأخبار لا تفريق فيها، يعني أنه في رفع اليدين سواء كان إماما أو مأموما الكل يفعل ذلك، أو كان حتى منفردا الكل يفعل ذلك. وكذلك في الفريضة والنافلة ما يقولش حرفع إلي في الفريضة والنافلة مرفعش، لا الكل واحد. وأحيانا بعض الناس يفعل هذا الشيء، تلاقي شوفوا احنا هنا بنقول رفع اليدين إما مع التكبيرة أو قبل التكبيرة أو بعد التكبيرة، بس يكون كله متصل مع بعض، يعني بتقول الله أكبر وترفع اليدين، أو الله أكبر مع رفع اليدين، أو ترفع اليدين ثم تقول الله أكبر، هذا كله جائز. أما إنك ترفع اليدين قبل ما الإمام يركع بفترة، زي بعض الناس يكون الإمام أثناء ما هو بيقرأ في السورة اللي بعد الفاتحة هو ظن بقى الإمام قرب يركع يروح رافع إيديه وسايب إيديه على مش حاط إيده على صدره ومستني يركع كأنه بيتعجل، يعني هذا الشيء هذا خطأ. وإيه اللي خلاك تعمل هذا الشيء؟ انتظر لما الإمام يركع بفعل هذا الشيء، لكن التكبير أو رفع اليدين قبل ما الإمام يكبر ويرفع هذا من الخطأ في الصلاة. طيب، أما المرأة هل ترفع اليدين زيها زي الإمام وزي المأموم وزي كالرجل يعني، ولا إن المرأة يستحب لها عدم رفع اليدين؟ يقول فيها روايتان عن الإمام أحمد، أو ذكر القاضي فيها روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما ترفع، وهذا الصواب، وهذا الصواب أنها ترفع اليدين زيها زي الرجل، لما روى الخلال بإسناد عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانت ترفعان أيديهما. وأم الدرداء دي ليست صحابية، أبو الدرداء هذا صحابي فاضل رضي الله عنه كان له امرأتان، أم الدرداء كانت هذه صحابية، والأخرى كانت تابعية وكانت فقيهة، فبيذكر أنها كانت ترفع اليدين إلى كما يرفع يعني الرجل. ذكر الشيخ الألباني رواية قال روى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، يعني تجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مفترشة، وكانت فقيها يعني تعلمت من أبي الدرداء وتعلمت الفقه فكانت تجلس كجلسة الرجل. هنا رواية تانية عن أحمد أن المرأة ترفع دون الرفع، رفع دون رفع، قال أحمد رفع دون رفع، يعني ما ترفعش زي الرجل ولكن رفع أقل شوية بحيث أنها لا تتكشف. والثانية لا يشرع ذلك لأنه في معنى التجافي، ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر الصلاة. الرواية الأولى هي الأصح، لأنه في رفع اليدين ليس في تكشف، في رفع اليدين ليس في تكشف. كذلك المرأة إذا كانت منفردة أو في جماعة نساء منفصلة عن الرجال فتفعل في صلاتها كما يفعل الرجل، كما يفعل الرجل. أما إذا كانت المرأة في مكان وتخاف أن ترى أن أحد ينظر إليها، إذا كان في صلاة عيد أو صلاة جمعة والمكان مكشوف والنساء خلف الرجال من ممكن النظر إلى النساء، يبقى على ذلك المرأة في الركوع والسجود تجمع نفسها في الركوع والسجود بحيث أنه لا ينظر إليها أحد من الفساق يراها على هيئة ينظر إليها، يبقى هذا في الركوع والسجود. أما في رفع اليدين لتكبيرة الإحرام أو الركوع فالراجح أنه ليس في ذلك تكشف، لكن في أثناء الركوع أو السجود إما تكون وحدها أو تكون مع النساء في مكان ليس فيه انكشاف يبقى تفعل كفعل الرجل وكما فعلت أم الدرداء رضي الله عنها. لكن إذا كانت في مكان مفتوح كصلاة عيد أو صلاة جمعة ممكن أن ينظر إليها بعض الفساق يبقى على ذلك تجمع المرأة نفسها في السجود، فلا تنبسط في سجودها ولا في ركوعها كنوع من الاستتار، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.